فنهى الله أن يمنعوها، وكذا قال مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك أنها أنزلت في ذلك، وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية. قال وفيها يعني في الآية دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في النكاح من ولي، كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية، كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. هذا الحديث والذي بعده نحتاج عندهما وقفة. الحديث الذي بعده في الأثر الآخر لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قال المعلق عند الحديث الأول الذي قاله الترمذي كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، قال أحمد محمد شاكر رحمه الله رواه ابن ماجه وضعفه البوصيري في زوائده من أجل جميل بن الحسن العتكي شيخ ابن ماجه، والحق أنه ثقة، وقد أخطأ من تكلم فيه، ووثقه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما، وأخرج له ابن خزيمة هذا الحديث كما في نصب الراية. وكذلك رواه الدارقطني من طريقه، ثم هو لم ينفرد به، يعني هذا الرجل الذي تكلم فيه أو ضعفه البصيري لم ينفرد بهذا الحديث، قال فقد رواه الدارقطني أيضا من طريق صحيح مرفوعا ومن طرق أخرى موقوفة، والموقوف يثبت صحة المرفوع ويؤيده، وكذلك رواه البيهقي من طرق ومنها طريق ابن خزيمة. كذلك الحديث الذي بعده قال من رواية الإمام الشافعي وروى نحو معناه أو قبل ذلك من وجه آخر، فيه بعدهما حديث ثالث وهو حديث المعروف حديث معقل بن يسار المزني وأخته، يقال إن هذه الآية نزلت فيهما. يقول ابن جرير وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته، فروى الترمذي عن معقل بن يسار أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك. قال فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلما سمعها معقل قال سمع لربي وطاعة، ثم دعاه فقال أزوجك وأكرمك. زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني،

التي أخذت بمذهب الحنفية في هذه المسألة نروي أو نرى آثار تدمير ما أخذوا به للأخلاق والآداب والأعراض، مما جعل أكثر أنكحة النساء اللاتي ينكحن دون أوليائهن أو على الرغم منهم أنكحة باطلة شرعا تضيع معها الأنساب الصحيحة. يقول أحمد محمد شاكر رحمه الله: وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعمائه في كل بلد وكل قطر أن يعيدوا النظر في هذه المسألة الخطيرة، وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من شرط الولي المرشد في النكاح، حتى نتفادى كثيرا من الأخطار الخلقية والأدبية التي يتعرض لها النساء بجهلهن وتهورهن وباصطناعهن الحرية الكاذبة وباتباعهن للأهواء، وخاصة طبقة المنهارة منهن، طبقة المتعلمات، مما يملأ القلب أسفا وحزنا. هدانا الله لشرعة الإسلام ووقانا سوء المنقلب. كلام جيد، استجاب الله دعاءه، جزاك الله خير. وما يسمى بالنكاح العرفي إذا كان نكاحا بلا ولي هو من هذا القبيل. نعود إلى كلام الحافظ ابن كثير على هذه الآية، نتابع ذلك. قال رحمه الله: وقوله ذلك يوعظ به، أي هذا الذي نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم أيها الناس يؤمن بالله واليوم الآخر، أي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الآخرة وما فيها من الجزاء. ذلكم أي اتباعكم شرع الله في رد الموليات إلى أزواجهن وترك الحمية في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم، والله يعلم، أي يعلم من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وأنتم لا تعلمون، أي الخيرة فيما تأتون ولا فيما تذرون. لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم وما سواه لا يعلم، وهو أعلم بمصلحة عباده من أنفسهم وما يختاره الله لهم، أوسع وأرحب مما يختارونه لأنفسهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخير لنا الخير وأن يهبنا خير ما يعلم ولا نعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.